يا رب الله يعني الله يرحمه والديه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا رب. آمين يا رب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمين يا رب. خالدين فيها. نعم فيها. لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قل لو كان لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ لنفذ البحر قبل أن ينفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آمين يا رب. الله أكبر. قل إنما أنا بشر مثلكم عليه الصلاة والسلام. طيب عدوه والعيار. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله الله الله الله الله الله عليك. قل إنما أنا بشر مثلكم. الله الله الله الله. بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.